قال يقول السائل: أنا إمام مسجد، هل يجوز أخذ أجرة على صلاة التراويح في رمضان؟ هذا ما وقع في خيار بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا بأس من أخذ الأجرة عند الحاجة، عند الحاجة، مثل إنسان يريد أن مثلا يحتاج جماعة من المسجد إلى أن يؤمهم إنسان يصلي بهم فيسمعون كلام الله عز وجل فيحصل به نفع وهو محتاج إلى ذلك، ليس القصد بذلك بأن يتجر بالقرآن، فهذا لا بأس به. كما قال عمر رضي الله عنه: نزلت نفسي من منزلة اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت، لقوله سبحانه: فمن كان غني فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهو عند الحاجة، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله. والأحسن في مثل هذا أنه لا يؤاجر، لا يؤاجر، بل إذا أراد أن يصلي بقوم فإنهم يعني يتفقون على أجرة، أو يقول نعطيك كذا وكذا من الشيء المعتاد بلا شرط، هذا لا بأس به. وكذلك أيضا ما يؤخذ بيت مال المسلمين، هذا لا بأس به بالاتفاق، إنما الذي جاء في الخلاف هو أن يقول صلي لكم بكذا وكذا شهرا، أو أصلي لكم سنة ونحو ذلك.